يا ويلي زوانا ما نعاودها سنرخبا عاودها سنخسك ودره ونربحا دير وسن تغرب وطير مبتدي سنخسا أقدر ما ناوض الزين غف النقبة أوني زوانا ما نعود سن رخبا عود سن خسك وده ورن ربحا دير وسط خراب ودير مبتدي سن خسا مارس وفتح امشو مواري زمان واني ويسينا سدودا فنسي قمر ادي فغي مرة دي خنون نسمو هكر فصمد ولايين لا يترجي جيت نزبا اوني زوانا من عودة سمر خبار عوذا سنخزك وده ورين ربحا دير واس غراب ودير مبتدي سنخزا أقبر ما نواز الزين غفل نقوا يسمح بفم وف الناس ايدي يجار وقار يوسد غير اميان يسجاز في غمار الله يحسن عوان قد انتصد الزمان الله يحسن عوان قد انتصد الزمان هوني زوانا من عودة سن رخبار عودة سنخزك وده ورين ربحا دير واس خراب ودير مبتدي سنخزا أقبر ما نواض الصين غفل نقبا أمشو مواري زمان واني ويسينا سوذا في نسي قمر أدي فغي مرة يخنون سموها قال فصما ذا ولايين لا يترجيجي يتنزبا هاوني زوانا من عودة سنر خبا عودة سنخزك وده ورين رمحا دروا صغر ابو ترمقت ذي